الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي جمعنا بكم في هذه الليلة ووفقنا وإياكم للإيمان به والتمسك بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نشكر إخوة الكرام القائمين على هذا المركز وأمثاله من المراكز التي احتضنت الشباب المسلم في العطل أو في الإجازات كما تسمى، والمؤمن لا يعطل عن الخير أبدا. أقول احتضنت هؤلاء الشباب فربتهم وغدتهم ووسعت مداركهم وفقهتهم في دينهم وحفظتهم من كتاب الله سبحانه وتعالى ونمت عقولهم وأجسامهم أيضا في مثل هذه المراكز الطيبة، فشكر الله تبارك وتعالى للقائمين عليها وأجزل مثوبتهم عنده، ووفق جميع الآباء والطلاب للالتحاق بها وبأمثالها في كل سنة إن شاء الله، إنه سميع مجيب. ثم إن مثل هذا الاجتماع الطيب، وكما هي العادة التي أحرص عليها إذا كان الاجتماع اجتماعا خاصا بطلاب العلم أو الغالب أن حضوره طلبة علم، أن يكون الموضوع مما يناقش قضايا الدعوة وفقه الدعوة، فنحن نحتاج ذلك، نحتاجه كثيرا. نحن ندعو الناس دائما والحمد لله كلنا في المساجد في المحاضرات في الندوات، لكن نحن الدعاة إذا جلسنا بعضنا مع بعض جدير بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نتحدث فيما بيننا عن منهج الدعوة، عن الأسلوب الصحيح في إنكار المنكر، في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في طلب العلم، في كل ما نسأله أن يكون منهجنا مسددا صائبا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الأمور أو من الموضوعات المهمة في فقه الدعوة ما يتعلق بالاستعداد، فهذا أمر جدير بالبحث والمطارحة والمناقشة من الجميع، وسوف أتكلم إن شاء الله ما يسر الله لي ولو بالإشارات إلى رؤوس الموضوعات، ثم نفتح بقية الوقت كالعادة لقبول آرائكم وإضافاتكم أو مقترحاتكم حول الموضوع، إذ هو يمس كل واحد منا كما سنبين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الدعاء. فأول ما نقوله في هذا الشأن أن الله سبحانه وتعالى كما قال: خلق الإنسان من عجل، وقال عز وجل: فخلق الإنسان عجولا. الإنسان بطبيعته عجول، النفس الإنسانية بطبيعتها عجلة، وهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى فيها لحكمة عظيمة لا نستطيع الآن أن نستعرضها، ولكن حكمة أن يكون في الإنسان هذا الطبع وهذه الصفة وهذه الغريزة الاستعجال. ولو أن الناس لم يمنحهم الله تبارك وتعالى العقل والأناس لأكلوا الثمار قبل أن تنبت، بل ربما لأكلوا الطعام قبل أن ينبت، إذ بالإنسان هذا الطبع. فإذا كان في طبع الإنسان باعتباره إنسانا أيا كان مؤمنا أو كافرا أن يستعجل وخلق من عجل، فهذه توضع في الاعتبار بالنسبة للإخوة الدعاة وبالنسبة للناس المدعوين. أما بالنسبة للدعاة فيجب أن يحمل بعضنا بعضا المحمل الحسن إذا رأينا هذا الاستعداد من أنفسنا أو من إخواننا الدعاة، أن نعلم أن هذا غلبة للطبيعة البشرية، للطبيعة النفسية غلبت جانبا آخر يجب أن نذكر أنفسنا به، وهو الحكمة والأنف أن لا تغلبنا هذه النزعة وهذه العاطفة. وبالنسبة للمدعوين نحتاج إلى أنف، نحن نريد أن نقول الكلمة اليوم فنرى أثرها عاجلا الآن أو غدا، نريد أن نقول للناس هذا حرام فينتهي الجميع عنه، أو نقول لهم هذا واجب فسرعان ما نجدهم قد فعلوه وامتثلوا امر الله فيه، والامر ليس كذلك ابدا. الاستعجال لكونه من طبيعه البشر ذكر الله سبحانه وتعالى في القران بيانا شافيا كافيا لسننه التي بها يغير الامور والاحوال. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في آية كثيرة أن الرسل الكرام عندما يدعون أقوامهم إلى الله إلى توحيد الله يخوفونهم من عذاب الله، ينذرونهم عاقبة المعاصي والظلم والجور والفساد، كل رسول يدعو قومه إلى ذلك، فإن الجواب عند كثير من الأمم هو فإن لم نفعل فليكن العذاب. أين العذاب؟ يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. انظروا حلم الله سبحانه وتعالى وسنن الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يستعجلون أن تحل بهم العقوبة، ولهذا جاء الرد عليه في آية كبيرة، يقول الله تبارك وتعالى أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبحان الله، يستعجلون بالعذاب اليوم، لو فكروا كم سيعيشون. أرأيت إن أمهلهم الله وجعلهم يتقلبون في البلاد، أهذا يعني أنه لم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ سبحان الله. أفرأيت إن متعناهم سنين، هب أن الأمر كان كذلك، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هنا المحك، هنا المعيار. سلم العثم من تمتع وتقلب في أنواع الملذات العمر كله، لحظة أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ما أغنى عنك ذلك المتاع، والله لا شيء. إذا أتاهم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجلون؟ إذا أتاه العذاب أين ذهبت تلك النعمة وتلك الملذات وتلك الشهوات؟ لا شيء. ولهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل النار، أنعم من كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس أو يصبغ في العذاب في النار صبغة واحدة خمسة واحدة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا والله، نسأل الله العافية. والعكس، أبأس أهل الأرض في الدنيا من أهل الجنة، إذا غمس في الجنة غمسة واحدة يقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا. إذن العبرة بالنتائج، لما نستعجل؟ فالمشركون يستعجلون العذاب في معرض التحدي للرسل، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم غير صادقين فيما يعدون به من العذاب، والرسل الكرام يحذرونهم ويبينون لهم أن هذا الإمهال ليس إمهالا، وأن التأخير ليس إغفالا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهله ويملي للظالم حتى إذا أخذه لن يثبت. ولذلك يضرب المثل بالأمم من قبلنا بالآيات بالاعتبار بالأمم التي سبقت تنعمت وعملت، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فلما تستعجلون إذن؟ ألا ترون ما فعل؟ حضارة عاد من الحضارات المندثرة التي يحكى عنها الغرائب من الذهب والفضة، حتى قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما دخل مدينة دمشق فرأى ما فيها من النعمة والشرف بالنسبة إلى ما كان يراه في المدينة، يا أهل دمشق ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون، فإن الأمم قبلكم قد بنوا وسادوا وجمعوا فأوعوا، وإنه قد بلغنا عن عاد أنهم بنوا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فمن منكم يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ من الآن لو قيل اشتر تركة عاد بدرهمين؟ لأنها لا وجود لها، محيت، ذهب بها الله. الحضارة الفرعونية إلى الآن الذين ذكرهم الله فرعون بالأوساد، الحضارة الفرعونية إلى الآن لم يصل العلم الحديث إلى كثير مما كانوا يتعاملون به من تعامل مع التقنية واستخدام العلم، مثل تحليق الموتى وما أشبهه، مثل تفريغ الهواء، مثل أشياء كثيرة معروفة لأهل الاختصاص. إلى الآن العلم الحديث يعجب كيف وصلوا إليها، أو هو غير قادر على أن يصل إليها. أين هم؟ ذهبوا. وقد كانوا يستعجلون العذاب كما أن الكفار في كل زمان ومكان يستعجلون العذاب ويرون أنه تأخر. وإذا طال عليهم الأمد وقصف قلوبهم ونسوا وعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، ركنوا إلى الدنيا وإلى الملذات وإلى الشهوات، وغفلوا عن كل ما جاء من عند الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تأتيهم الخيرات، تأتيهم أبواب كل شيء. وهذا الواقع الآن. الحضارة الغربية اليوم عندما نقول للناس إن الغرب سيسقط، إن الغرب هذا العدو الأبدي واللدود سيسقط، إن الغرب ليس دائما لأنه يعصي الله، لأن عذاب الله سبحانه وتعالى أن يدمر الحضارات جميعا سيدمره، يرى بعض المتفرجين أو المتربين على آرائه وأفكاره أن هذه الحضارة تملك مقومات البقاء الأبدي أو شبه الأبدي. نقول نعم، فيها مقومات موجودة لأن يستمر إلى ما شاء الله، ولكن لا بد من يوم يأخذهم الله تبارك وتعالى إلا أن يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا كل حضارة وكل أمة. والكفار أن الكفار يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محال، ويرون ما عده الله سبحانه وتعالى من العذاب يرونه بعيدا، سواء العذاب في الدنيا أو عذاب يوم القيامة وهو أشد والساعة أدهى وأمر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا شأنهم وهذا حالهم. وأما ما يتعلق بالمؤمنين فإن استعجالهم من نوع آخر. استعجالهم هو استبطاء النصر من الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن استعجلونه. فلهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، يا رسول الله أدعو الله على قريش، وشكوا إليه فوجدوا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة أو الراحلة من صنعاء إلى عدن. قال: ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون، هتستعجلوا في مكة ويريدون الآن النصر، هتستعجلوا. وقد أتم الله تعالى هذا الدين. جاء راقة بن مالك وقد منى نفسه بالمئة الناقة وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن حدثت الآية العظيمة وساقت قوائم مباركة، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بسواري كسرى يا سراقة، من أجل الدنيا تأتي؟ من أجل مئة ناقة؟ وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. خيال، خيال، ما سواري كسرى؟ من يحلم أن يرى كسرى؟ من كان من العرب يطمع أن يدخل خدمة كسرى؟ ماذا يريد كسرى؟ أين هو؟ أي فوق الخيال. وهذا العربي يوعد به، وأمتى يوعد به؟ يوعد به بالرجل خرج خائفا لينجو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، لينجو بنفسه ومعه الصديق، خرجوا خشية أن يقتلهم الذين كفروا أو يثبتوه. سبحان الله، في هذه الحالة تعد بسواري كسرى؟ وهل أنت على نفسك؟ يعني المنطق البشري، المنطق البشري، منطق الذين دائما يقولون عند أشتغل حسابات واعتبارات وخطط، هذه الخطة تتكلم عن من؟ أنت الآن تريد أن أرجع لا أقدر عليك، لا أدل قريش عليك، تعدني بسواري كسرى؟ ولم يقل بعد الجيل أو الجيلين، أنت نفسك أعدك عنه؟ سبحان الله، انظروا كيف يمكن ضعف الإيمان دائما والاشتكال على الأسباب المادية وعلى النظرة المادية مهما كان عمق التخطيط كما يقول أبدا لله تعالى حكم وصنم أعظم من ذلك كله. وإذا بدي البشر الله أكبر. وعندما كان صلى الله عليه وسلم يحمل الخندق هو أصحابه بشرهم أيضا بفتح كسرى وديوانه وإيوانه. قال المنافقون هذا محمد وأصحابه يعجز أحدهم أن يذهب أن يقضي حاجته ويعدكم بقصوره كسرى. اللهم صل وسلم. انظروا ضعف الإيمان وضعف الثقة في الله والنفاق، ومع ذلك حقق الله سبحانه وتعالى ذلك كما تعلمون والحمد لله. وصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم وبشارته: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. لا تستعجل، لا تستعجل. الكنوز، الحضارات التي تبنى، المليارات التي يملكها الكفار، أي شيء والله إن صدقنا مع الله لتنفقن في سبيل الله. هذه التي جمعت من غير، بل ربما جمعها أولئك الكفار وأعداء الله، جمعوها من أموال المسلمين أو من غيرها. لا، لا نستعجل. لتنفقن، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل، يعني فيكون الأمر عكس ما أملوا. جمعوها ليقاربوا بها الدين والإسلام، فالله سبحانه وتعالى يجعلها غنيمة للمؤمنين يستعينون بها على ماذا؟ على ماذا؟ لو خرج المسلمون يريدون أن يأكلوها وأن يتمتعوا بها ما أورثوها. لكن انظروا التنبيه في هذا الحديث، تنبيه للمؤمنين: لتنفقن كنوزهما في ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. فإن قاتلنا فلله، وإن غضبنا فلله، وإن دعونا فلله سبحانه وتعالى، وإن رضينا فلله. الكل في سبيل الله. لو خرجوا يطلبون الغنائم والمتاع الدنيوي ما أعطوا شيئا، أو لو كانوا عند أول غنيمة اقتسموها واختصموا عندها. وما الذي وقع في بلاط الشهداء؟ أسطلوا بالغنائم حتى عجزوا عن حملها. ويقول استعجال المؤمنين أو استبطائهم، استبطاء المؤمنين لنصر الله، هذا أيضا مما يجب أن يبين في الأدلة وفقه الدعوة الصحيح أنه مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى. وإن كان هو حق حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، نعم يعني يأتي اليأس ويأتي الشعور بأن الأمر قد فرط وأنه لا حيلة بعد ذلك، وربما وقع في القلوب أن النصر قد تأخر. ولكن نقول لا يجوز للإنسان أن يفقد أمله بالله سبحانه وتعالى وأن يستبطئ نصر الله ووعد الله سبحانه وتعالى. على الإخوة الدعاء وفقنا الله وإياهم أن يعالجوا هذا الأمر مع الأحداث النازلة هذه، وفي كل حدث وفي كل موقف مع كل إنسان يدعوه، أن يعالجوا هذه الغريزة وهذه العاطفة بعدم الاسترجال في أي شيء. في تكوينك الشخصي والعلمي لا تستعجل. بعض الإخوان يقول أريد أن أحفظ القرآن كله وأكون في العلم إلى حد كذا وكذا، يستعجل ليصل إلى مرحلة مستوى معين من العلم، فإذا لم يتسنى له ذلك، لن يتسنى طبعا إلا وفق سنة ربانية معينة، ما جعله الله فيه من مواهب ومن طاقات وما أعطاه من وقت وإمكانيات. فإذا لم يأتيه ما أراد استعجل، ربما قلق، ربما ترك ذلك ولم يكمل. في معالجتك لأي حدث من الأحداث لا تستعجل. لما الاستعجال؟ قبل أن ترى الحدث كله وأبعاده وما وراءه، قبل أن تلقى أو تسأل من هو أعرف منك وأبصر منك بهذا الأمر أكثر بصيرة، لا تستعجل في الحكم، لا تتسرع. دائما هذه خصلتان يحبهما الله سبحانه وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتيج عبد القيس: الحلم والأناء، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الأناة الروية لا يندم الإنسان عليها أبدا. إذا دعوك إلى الله سبحانه وتعالى فكن حليما، لا تستعجل. رب مجرم، وهذا ما وقع على الله، ينقلب خيرا للدعوة، ينقلب سيفا بتارا على أعداء الله سبحانه وتعالى. على دعاة الشر والفساد، ولكن بعد ماذا؟ بعد صبر من الدعاة عليه حتى يفقه الحق، حتى يستجيب له، وحتى يعرف أنه لن يدعى إلا إلى خير الدنيا والآخرة. لا بد من الأناة. أما الاستعجال في القرارات الفردية الشخصية، يستعجل الإنسان في قرار ما ثم يندم عليه. الاستعجال في قرارات أو في أمور الدعوة، فيريد أن يرى الإجابة فورا، ويرى الاستقامة حالا. الاستعجال في فعل الله التي لا تتغير أبدا. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لماذا ما جاء النصر؟ يريده الآن. فهذا الاستعجال آفة يبتلى بها الناس، ولا يبغي للدعاة بالذات ولكل من يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في هذا، وإنما الواجب من الجميع أن يتأملوا سنن الله سبحانه وتعالى في تغيير الأنفس وفي تغيير المجتمعات. إننا نحن اليوم والأمة الإسلامية كما ترون، وهي في كل العصور وفي كل الأيام تواجه أعداءها من الشرق والغرب، نستعجل النصر، ونستعجل ما عند الله ووعد الله به المؤمنين، ونستعجل كيف نعمل وماذا نعمل، مع أن الواجب أن نأخذ الأمور بحكمة وبهدوء وبروية، ونقرأ التاريخ، نأخذ من العبرة والعظة، العبرة القائمة كيف غير الله سبحانه وتعالى الأحوال عندما كانت حملات التتار أو الحروب الصليبية أو ما كان قبلها من المعارك أو ما بعدها. الله سبحانه وتعالى جعل سنن للتغيير، وقد المحت إلى هذا في كلام سابق عند محاضرة عن الحروب الصليبية. مما رأيته والموضوع للحوار على أي حال، أنا أقول من سنن الله تعالى أن جيل الهزيمة، جيل الهزيمة لا ينتصر هو، لكن ينبثق النصر منه. أول ما يبدأ الشعور مرارة الهزيمة، مرارة الذل، وهذه من نعم الله، وربما طحت الأجساد للعلل، فتأتي مصيبة، تأتي نكمة، تأتي مشكلة، فيبدأ الشعور بالتقصير، الشعور بوجوب الأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ به، فتبدأ الانطلاقة من هنا. وهذا لكي يكون النصر النهائي يحتاج إلى أمد بعيد وإلى زمن طويل، لا نحدده، لا نحدده بسنوات معينة، لكن هو على أي حال يحتاج إلى صبر وإلى أناة. ومن هنا كان الواجب أنه في كل حدث وفي كل مرحلة وفي كل وقت ألا ننسى دائما القواعد الأساسية التي عليها يبنى أي عمل مهما كان. ومن أعظم القواعد في ذلك أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس الذي يكون منه الانطلاق في الدعوة والجهاد، وأن التوبة والإنابة والبراءة والاستغفار وترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عما حرم الله ومحاسبة النفس، هذا لا بد أن نستصحبه في كل حال. الفرد في ذاته إذا أراد أن يطلب العلم هذا أول واجب، إذا أراد أن يجاهد هذا أول واجب، إذا أراد أن يدعو هذا أول واجب، إذا أراد حتى أن يأمر بأمور الدنيا أول شيء هذا يتحقق، ثم بعده يأخذ بسنن الله سبحانه وتعالى في التغيير، ولله تعالى سنن في ذلك. فالجيل الأول جيل الهزيمة أو جيل السقوط لا يفعل شيء، ولهذا رأينا يعني الهزيمة المدمرة التي مرت بالعالم الإسلامي، وهي أحداث متلاحقة كما حدث عام 87 هجرية 67 الأيام الستة وما تسمى نكبة وهزيمة ونكبة إلى آخر ما قيل. المهم ابتداء منها ولدت الصحوة الإسلامية والحمد لله والرجع إلى الله، انهارت النظم القومية والاشتراكية والدعاوى تلك الباطلة الوافدة المستوردة، وبدأ الناس يفيقون ويفكرون في العودة إلى الله. انظروا كم نحتاج إلى الآن، لم نصل إلى حد أن نكون أهلا للنصر. نعم، لأن المسألة تحتاج إلى طول وقت. ولذلك لما أخذت القدس في الحروب الصليبية الأولى، لما جاء الصليبيون قبل أن يأخذوا القدس أخذوا مناطق أنطاكية وأخذوا بلاد أجزاء الشام العليا، ثم القدس، ثم بعد ذلك سنوات حتى ظهر نور الدين، ثم سنوات بعد نور الدين صلاح الدين، ثم كانت حطين في النهاية، ثم بعد حطين كان دخول بيت المقدس. هنا إعداد مادي، إعداد علمي، إعداد أدبي، مما أعيد القول وقد قلت فيما سبق، إذا كان عند قدوم الصليبيين كانت مدرسة واحدة سعاد الكلية كما نسميها اليوم، مدرسة واحدة في دمشق، وهي عاصمة الشام وعاصمة الجزء الكبير من المملكة الإسلامية العالم الإسلامي الخلافة الإسلامية. مدرسة واحدة كانت فيها للعلم وللحديث. لما كانت أيام صلاح الدين كانت المدارس تقارب 100 مدرسة. لماذا نغفل عن هذا الجانب؟ ننظر دائما أن صلاح الدين جمع الجيوش وانتصر، هذا حق وهذا جانب لا يمكن أن يغفل، لكن هل يمكن أن يكون هذا النصر وهذا الجيش لولا أن هناك أمر آخر حدث في الأمة، تغيير أساسي حدث في الأمة، وهو رجوعها إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة وإلى الخير، وأن هؤلاء العلماء هؤلاء الدعاة هم الذين حركوا الأمة، هم العصر الذي يحرك هذه الأمة ويجمعها ويوحدها على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما جمع الله قلوبهم ولما اجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان العلماء كما كان ابن قدامة رحمه الله صاحب المهم كان على ميمنة صلاح الدين، فاجتمع العلماء على الكتاب والسنة، اجتمع حولهم طلبة العلم على ما اجتمعوا عليه من الحق، فاجتمعت القيادة المؤمنة مع الدعاة الصادقين مع طلبة العلم، فكان النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب أن نفكر فيه دائما ونسعى إليه دائما، وأن لا نتيح لأنفسنا ولعواطفنا مجالا للاستعجال وقطف ثمرة قبل أن تنضج، مهما كان الأمر ومهما كانت رغبتنا في تحقيقها وفي قصدها. هذه سنن ربانية ولا بد أن تتحقق بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع، وكل العالم يدرك هذه السنة نوعا من الإدراك. عندما بدأت اليابان تخطو خطواتها في ملاحقة الغرب بدأت وهي تدرك هذا الشيء، وصبرت على الابتعاث وعلى التبعية للغرب حتى أدركت أن تكون الآن ملاحقة لها. بدأت كوريا من نفس النقطة، وبدأ غيرها من الدول، وهي دول لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكن أدركت السنن أنه إعداد خطة أو منهج ثم الصبر عليه حتى يؤتي ثماره، دون استعجال أن يكون فيه النهاية ويكون فيه الانتكاسة والبدء من جديد. أقول إن الاستعجال يحتاج إلى حديث طويل، ولا سيما عندما يكون الحديث مع الإخوة الدعاء نحتاج أن نتحدث عن الاستعجال في أمورنا الخاصة، حتى الاستعجال في الزواج أحيانا، حتى الاستعجال في قرار دخول الكلية أحيانا، حتى الاستعجال في قرار يتعلق بحياتك الشخصية أو بإقامتك في مشروع ما أو بأي عمل من الأعمال، لكن هذا مجاله طويل. حاولت أن أركز الحديث في القضية الأساسية التي يجب أن يكون دائما محور حديثنا وموضوعنا هي، ثم نترك بقية الوقت للنقاش وللحوار كما نلاحظ من أسئلتكم التي قد جاءت. جزا الله خيرا الشيخ على هذه الكلمة القيمة، ونعتذر للإخوة أولا عن الحر، ولكن إن شاء الله في سبيل طلب العلم وهو في سبيل الله لا شك يحتمل الإنسان مثل هذه الأمور البسيطة. كثير من السائلين يحبون الشيخ جزاه الله خيرا في الله عز وجل، ونحن نحبه أيضا، وكثيرون يقرؤونه السلام، ونحن بإذن الله سنقرأ السؤال مباشرة، وهذه مقدمة عامة لجميع الإخوة السائلين حتى ندرك أكثر وقت ممكن من مساءلة الشيخ. بعض الأسئلة وردت، هل توجد مواطن محمودة للاستعجال؟ نعم، الاستعجال الذي تكلمنا عنه غير المبادرة إلى اتخاذ العمل الصائب أو القرار الصائب في وقته المناسب، فلا يفهم أننا كنا نتكلم عن ذلك. يعني مثلا من أكثر الناس حلما الأحنف بن قيس رضي الله عنه، كان مشهورا بالحلم في الجاهلية والإسلام، حتى ذكر في سيرته أنه كان يوم من الأيام محتبيا، كان جالسا محتبيا كعادة العرب يربط رباط هكذا محتبي، فجيء له بابنه وقد قتله ابن أخيه، ميت مقتول، فقتله ابن أخيه، فلم يفك فان يحل حبوته، ما فك الرباط. وقال يا اخي، قال يا بني قتلت اخاك، ان اخوه. ثم قال اذهبوا الى ام فلان، ام المقتول، فان رضيت والا اعطوها الدية او اعطوها من الدية. ولم يحل حبوته، حليم. فقيل له انك لحليم، نراك حليما هكذا. قال نعم الا في ثلاث، يعني لا تفهمني بطيء جدا، الا في ثلاث. هذه الاشياء لا لابد بها من المبادره، وغيرها كثير، لكن هذه يذكرها على سبيل المثال. قال الضيف اذا قدم، حليم تقعد قاعد مكتفي وعلى مالك، والرجال واقف عند الباب، هذا مو حليم، ولا تقول هذا الاستعجال، لا قم وانهض وادخل ورحب. يقول الا عند الضيف اذا قدم. وعند الجنازه مات خلاص، الرجال يقول ايش ننتظر، نبكي نحزن نفرق. هذه كما هي السنه، الدفن، الاستعجال في الدفن، هذه من السنه. والثالثه هذه اللي مفقوده الان، والبنت اذا ادركت، البنت اذا ادركت تزوج. جاء الخطيب قال والله تكمل الكليه، كمل الكليه، ادرك في المتوسطه، قال لا تكمل الكليه، لا ما في. هذه يعني هذه في التعامل الشخصي، اي كل انسان منا ممكن تحصل له مثل هذه الحالات العاديه، يعني امور كل انسان يتوقع ان تحصل له. فنعم الحلم والاناه هذا موضعها، واما المبادره فاحيانا يكون الامر يحتاج الى مبادره ويحتاج الى عجله لئلا يفوت، ان هناك امورا حاسمه لو فاتت، لو ذهب وقتها لم تعسج به شيئا ولا تنفع بشيء. ومن ذلك امور مجابهة أعداء الله سبحانه وتعالى في الحرب، أن المؤمنين قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أروع المثل في ذلك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم بدر ونزل إلى الماء وجعل الماء من ورائه وسبق قريشا إليه، هناك رموز خطط. فكيف يعني يجب أن نواجه أعداء الله؟ هنا لابد أن يكون لدينا مبادرة ونحس الهمة ونرفعها ونجتهد بأن نحقق أكبر قدر وأكبر نصيب من الخير قبل أن يسبقنا عليه الآخرون. فلا تعارض بين هذا وبين هذا، بل الحكمة المطلوبة دائما أن تكون الأناة في موضعها، وأن يكون أيضا الاستعجال أو العجلة في موضعها. ولكن المهم هو أن الاستعجال من حيث هو طبع غالب هو الذي يعني يحتاج الى ان يكثر من الحديث عنه، لتقف النفوس عند مواقف معينه فلا يغلبها هذا الطابع او هذه الطبيعه او هذا الدافع، فتنسى ما ينبغي ان تكون به. اذ الاصل في الناس، الاصل ان يكون الانسان في الحلم. وكما ترون الان اي انسان منا يذهب الى انسان ويرى يتعامل مع اي قضيه بهدوء وبأنا ثم ينسجها ويحكمها ينبسط منه اكثر من لو شاف واحد استعجل ثم لم يؤتي يعني ثمره اجلته اجلته في اي شيء. هنالك أسئلة أيضا تقول صحيح أن الاستعجال طبع من طباع الإنسان، ولكن ما هي السبل أو الأسس التي يستطيع بها الإنسان أن يعالج مثل هذه الآفة؟ هذا يحتاج إلى التكوين. إنسان كل منا الفرد وكذلك الأمة يحتاج إلى تربية وإلى تكوين يستطيع بها أن يميز بين مواضع العجلة وبين مواضع الأناس وبين مواضع المبادرة، يعني بحيث أنه يضع الشيء في موضعه. لذلك لا بد من هذا التكوين للفرد، ولا بد منه للأمة. ومن ذلك أن ندرس ونقرأ ونتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء وجهادهم صلوات الله وسلامه عليهم، وجهاد الصحابة والتابعين وصبرهم وسير العلماء. الإنسان من لما يقرأ في صفة الصفوة مثلا طبقات ابن سعد، هذه السير والله يجد العجب العجاب، يجد أمثلة حية. أولئك الرجال الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الكبيرة، هذه النفوس العالية، هذه الهمم العظيمة، مع الأناه ومع الهدوء ومع عدم الاستعجال حققوا ما لم يحققه أجيال أحيانا ولا أعمار. لو أعطي أمثالنا أو من المتأخرين أضعاف أعمال أولئك ما حققوا مثل ما حققوا، سبحان الله العظيم. كيف هؤلاء الناس؟ أقول هذه النماذج مما يكون لدينا ذلك التكوين التربية عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. كل إنسان يحاول يطبع نفسه، إذا كنت أعرف أنني عجل، وكل إنسان عجول، يعني إنما في الغالب أن بعض الناس يعرف أنه عجلته زائدة عن القدر اللازم، فإنما الحلم بالتحلم يعود نفسه أن يكون حليما ويصبر نفسه أن يتحمل، وإن كان الموقف لا يطاق وإن كان لا يستطيع أن يتحمل، لكن يعود نفسه ذلك فيكون حليما، حليما عن صفتين أو عن صفة طبعه الله عليها، قد يكون حليما عن صفة هو تخلق بها وتعودها حتى صارت صفة فيه. لا شك أن من أعطاه الله تعالى الحلم والأنام من عنده هذه السدية عظيمة منا عظيمة، لكن لا يعني ذلك أن من الذي يؤتها لا يصبر نفسه حتى يكون مما يتحلى بها. فليجتهد الإنسان في ذلك، والله تعالى يوفق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة النفس لله سبحانه وتعالى لتكون مستقيمة منضبطة على أمر الله هذه عبادة، وتعذر الله سبحانه وتعالى لمن فعلها واتخذ هذا السبب أن يحقق له النتيجة بإذن الله. سائل يسأل: أحيانا تكون المبادرة في بعض الأعمال مما يحقق مكاسب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يخشى أحيانا أن يبادر فيقع في بعض الزلات أو الأخطاء، كأن مثلا يدعى إلى جهاد أو إلى عمل في منطقة ما، فيخشى إذا تأخر أن تفوته فرصة العمل لهذا الدين ونشر منهجه الطيب، وإذا بادر يخشى أيضا أن يقع في زلات أو أخطاء، فكيف الحل في مثل هذا؟ نعم، هذا أيضا الحل سهل الحمد لله. الإنسان لا نعني بالمبادرة أن يتخذ قرارا اللحظة والآن، كما لا نعني بالأناة أن يؤجل الموضوع سنة، لا، ليس الأمر كذلك. يستطيع في أيام أو بأسابيع أحيانا أن يستشير وأن يفكر وأن يخطط ثم يمشي على بينة. كثير من الشباب الذي يدفعهم الاستعجال في مواقف معينة، في إنكار منكر قد يؤدي إلى منكر أعظم منه، في أمور ظنها فيها خير للدعوة وتكون شرا، هو الاستعجال الآني، يعني أن تكون الفكرة والعمل وليد اللحظة. أما أمر أنت مهيئ له ثم جاءتك فرصته فتقوم به، ليس هذا من باب الاستعجال، هذا الذي نسميه المبادرة. أمر أنت مستعد له، إنسان مثلا مقبل على الله سبحانه وتعالى، أنت تريد أن تهديه وأن تدعوه ولكنك ما كنت تقنع فيه، وتقول حتى تأتي فرصة مناسبة، وجدت وإذا يوجد فرصة مناسبة يقول اليوم أريد أن أعتمر مثلا، الحمد لله. إذن لا تقول خلها الأسبوع الجاي ونفكر ونشوف ونكون مع بعض، هذه المشكلة. لا، أنت الآن القرار موجود، المبادرة الآن هذا وقتها، طيب إن شاء الله خلاص نروح مع بعض من بكرة مثلا، تريد أن يشوف والله أنا عندي بنك ردوي وأفكر أتخلص منه، يقول له طيب على بال ما نعمل الدراسة ويجيب لك خبر بعد شهرين في الربيع، ما يصبح. يقول طيب نعم ابدأ كذا واستغفر الله واعمل كذا ومن الآن أجيك واتصل بعض العلماء خلينا نبدأ، إيش رأيك أسوي كذا، ابدأ. هذا المبادرة، نقول يا إخوان هناك مبادرة تأتي على ثلثين من فهمه، أما السير يحتاج إلى روية فلا بد من الروية والتفكير والاستشارة، لكن متى تكون؟ كم مدة الاستشارة؟ أيضا قد جعل الله لكل شيء قدرة، يعني بالمعروف حكمة أنها تكون فترة محددة ثم بعد ذلك يكون القرار الصائب بإذن الله. هنالك أسئلة، وإن كان تعرض فضيلة الشيخ للإجابة ضمنا عنها، وهو أنه قد يختلف على الإنسان أحيانا التفريق بين الاستعجال بين الحكمة والتساهل في الدعوة إلى الله عز وجل، فربما يتخذ مسألة الحكمة وعدم الاستعجال سبيلا إلى التساهل والتهاون، فهل من توضيح لهذا؟ نعم، هذه مع الأسف حقيقة ذريعة. الآن إذا جئت ونصحت إنسان قال يا أخي الدعوة تكون بالحكمة، فمتى الحكمة؟ يعني تصبر. بعض الناس الذين يقولون هذا الكلام، ما أقول البعض ما نراه يدعو أبدا، فإذا وجد داعية يدعو قال لابد من الحكمة. متى إلى متى؟ ما الحكمة؟ ما معناها؟ بعض الناس لا يقول الحق ولا يأمر بالحق ولا يظهره، نسأل الله العفو والعافية، أبدا. فإذا تكلم إنسان وقال كلمة الحق قال يا أخي لابد يكون بالحكمة، متى؟ كيف؟ حقيقة يعني نعم، هذا ما يعانيه الشباب ويعانيه الدعاة، أن هناك من يعكس الأمر، لا، الحكمة لا يجوز أن تكون سلاحا يشهر به في وجه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله، لأن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر دائما معارضة لرغبات الناس ولشهواتهم، فكما تعلمون جميعا أن الجنة صفت المكاره، وأما النار فحفت بالشهوات. فالإنسان إذا دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أنه سيصادم من رغبات الناس. الناس يدعو ويناموا إلى مثلا شاء يعني أو بداية الدوام، ما يجي يقول يصلي الفجر. إذا قلت له يا أخي جزاك الله خير وقول صلي الفجر، جاء واحد قال بالحكمة، إذا كان قصده ما تكلم بالمرة فلن يصحو، لن يصليها جماعة. المرأة المتبرجة أو إنسان زوجته متبرجة لو نصحته بالأسلوب الطيب وكل شيء، أيضا هذا عكس رغبتها، تريد أن تخرج، تريد أن تذهب إلى السوق، تريد كما هو معلوم الشهوات. ما نتوقع أنه الأسلوب ما دام حسنا وما دام حكيما أن الزوج يقول جزاك الله خير والزوجة تحجج، لا، ربما ينكرون ويصيحون ويقولون إيش السبب؟ قال يا أخي لو كان بعيش بالحكمة، يجيك واحد يعاتب ما سمع القصة ولا شافك، قال والله لو كان بالحكمة، منكر أنكرته، كلمة حق أظهرتها وقلتها، يجوك يقولوا يا شيخ لو كانت بالحكمة، بس هو ما هي الحكمة، ما هي الحكمة؟ الإنسان قد يستنبد كل أسباب الحكمة ومع ذلك لا يقبل، يكون مخالف لرغبات الناس. الناس دائما تريد المدح، تحب الثناء، ويحبون أن يحرضوا بما لم يفعلوا أكثر الناس إلا ما رحم الله. فإذا جيت قلت له أنت ممتاز وأنت بطل وأنت طيب وانبسط ما شاء الله، هو يعرف أنه مو طيب، لكن إذا قلت يا أخي أنت وأنت وأنت، لكن مدحت يعني في حاجة أحب أنبهك لها ولا تؤاخذني، قلت له بأسلوب. جاءك واحد ثاني قال الله يا شيخ ليتك تكلمت بحكمة، إيش تبغى؟ أقول هذه مشكلة. نعم، فيجب علينا نحن أن نضبط يعني عواطفنا ونفسياتنا بأن لا نترك الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر ولا كلمة الحق ولا يعني أي شيء نرى أنه فعلا بحكمة. نجتهد بأن تكون حكمة، والله تعالى يتولى الباقي سبحانه وتعالى، وعليه السكران دائما وفي العمل بعده وقبله، نتوكل عليه ونجتهد بالحكمة. فبعد ذلك إذا الإنسان قال هذا خلاف الحكمة، نقول تعال بصرنا كيف؟ كيف يعني تبغى؟ ماذا تريد؟ إذا كان عنده فعلا بصير أو رأي جزاه الله خيرا، وإن كان كما نلاحظ هذه الأيام إن كان يريدون أن لا نقوم ولا نعمل ولا ندعو باسم الحكمة، هذه ليست حكمة، هذا خذلان، هذا تثبيط، هذا ترك لما أوجبه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نقر الناس على هذا. فحقا إن الحكمة أصبحت سلاحا يشهر به في وجه من يدعو إلى الله ومن يقول كلمة الحق، وإن كانت بأحكم ما يمكن أن تكون من الحكمة. والله المستعان، والنفوس لا تقبل الحق، هكذا يقول الأسباب والطبيعة، لكن لا بد من الصبر عليها ولله عاقبة الأمور. بعض الإخوة يقرأ فتوى أو حديث فيتعجل أيضا ويعمل بها، أو ربما يلزم الناس بها، فمما يسبب إرباكا له ولغيره، ما نصيحتكم في مثل هذا؟ نعم، هذا أيضا يعني من الاستعجال أن الإنسان يقرأ شيئا من العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله أو من كلام أهل العلم، فيستعجل في فهمه ويستعجل أيضا في تطبيقه وفي العمل به، فلا يتأنى ليتبين له ما معناه وما ملحظه. النصوص يا إخوان، النصوص تعب فيها العلماء الجهابدة الكبار في تخريجها، في بيان ألفاظها ومعانيها، في تنزيلها على مواقعها. يعني العلماء يقولون لابد من إيه؟ من تحقيق المناط ومن تلقيح المناط ومن تخريج المناط في أي نص من النصوص. نحن الآن نقرأ النص رأساً، ولا شك أنه من الخير والفضل الحمد لله من الإنسان يبادر بالعمل، لكن نقول لا نعني ذلك. نحن نعني ماذا؟ أن تفهمه وتفهم موضعه وأين دلالته وما مقتضى دلالته، فتستعجل وتنفذ فورا. نعم، هذا لا شك المسلم، لكن بعد أن تفهم ماذا ما المقصود منه وما موضع وماذا يراد به. ولهذا يقول الله تفسر أهل الذكر كما تعلمون، علينا أن نسأل وأن نتبين ما المقصود بهذه الآية أو هذا الحديث أو هذا النص، ما يشكل علينا معنى. والحمد لله ليس هذا في أمور عباداتنا بالذات، والحمد لله واضح الأمور ومدروسة الحمد لله، ولكن نقول أيضا أنه هناك أمور خاصة في الوقائع والنوازل لابد أن نتأنى فيها وأن نسأل العلماء وأن نأخذ كلامهم وأن نستفهم ماذا أقصد بهذا الدليل وماذا أقصد بهذه العبارة، ثم بعد ذلك يكون عملنا إن شاء الله على بصيرة. وأيضا الإنسان لا مانع يسأل عالما أو عالمين، ويسأل من يطمئن لأنه يتحقق فيه الأمران، وهو المعرفة بالدليل الشرعي من جهة، ومعرفة الواقع أيضا المسؤول عنه من جهة أخرى. فإذا أنا سألت إنسان عن طبيعة عملي، مثلا أنا أعمل في بنك فرضا، أسأل إنسان يعرف طبيعة أعمال البنوك بالإضافة إلى أنه يعرف أحكام الربا، لابد من هذا الشرط الثاني، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عندما سئل عن قتال الكفار قال إن الأمر يتعلق بأمرين في هذه الحالة: الأول معرفة حالهم، والآخر معرفة حكم الله في مثلهم. فلنبذل الحكم على محله يكون الحكم صحيحا إن شاء الله. سلام. سؤال ربما ليس له علاقة مباشرة بالموضوع ولكنه أيضا مهم. يسأل أخ يقول أن الصراع النفسي الذي يصاحبه هو عبر أنه يصاحب كل ملتزم بهذا الدين، ولكن أعتقد أن هذا غير صحيح. فيقول أنه يصاحبه صراع نفسي، هل هذا الصراع من الابتلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به؟ يقول أنه ساءت نفسيته بشكل شديد جدا حتى أصبح يطلب النصر من الله سبحانه وتعالى لشدة ما يعاني هذا المبتلى، فبماذا تنصحون هذا الأخ؟ هو كما تفضلت لا يعني أن كل تائب وكل مقبل وكل منيب إلى الله لابد أن يعاني من ذلك، ولكن عموما كل من دعا إلى الله أو أقبل على الله وتاب لابد أن يجد ما يشق على النفس أو ما يجهدها من داخل النفس أو من خارجها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هكذا لابد. والنفس دائما ثلاث حالات، النفوس ثلاثة كما تعلمون، لا تخلو دائما لا تخلو عنه. إما النفس الأمارة بالسوء، وهذه هي التي الله المستعان، وإما النفس اللوامة. الأمارة بالسوء هذه أكثر الناس إلا ما رحم الله، دائما أنفسهم تأمرهم بالسوء. المؤمن نفسه لوامة تأمره بالسوء أول الأمر فيفعله، ثم تلومه عليه: لماذا ذهبت إلى السوق من غير غرض مثلا شرعي؟ لماذا نظرت النظرة المحرمة؟ لماذا قلت الكلمة الآثمة تلك؟ لماذا ارتدت؟ لماذا وشيت؟ لماذا تخلفت عن فريضة من فرائض الله؟ يعني تبدأ تلومه كما فسرها السلف على ما فرط وما بدر. النفس المطمئنة الدرجة العالية، النفوس المطمئنة التي يصبح الخير والحق هو همها هو ديدنها هو حياتها، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا من الله تعالى على الإنسان لأن تصبح نفسه مطمئنة، لكن نقول لا بد من هذه. فالأخ هذا المهتدي المستقيم في مرحلة النفس اللوامة يجد ربما ما يسميه بعض الإخوة الصراع النفسي، هذا أنه يعني متردد، تأتي دوافع للقنوط نسأل الله العفو والعافية، دوافع للرجاء والأمل، يعني الخوف والرجاء دائما تتصارع في نفسه، يأتي حب الخير والإقدام عليه من جهة ومثبطات ومخدلات من جهة تكبله، يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يتعلم العلم، يريد أن يفعل، ولكن يأتي ما يعيقه، فهكذا فتجد يعاني ما يعاني من هذا الصراع. الأم والأب والأهل والزوجة والأقارب والزملاء بالعمل يريدهم أن يهتدوا من جهة ومن جهة قد لا يملك أسباب لتعينه بالدعوة فيعاني هذا الصراع، وهكذا كل إنسان يعاني. لكن علينا أن نأخذ بالأسباب وبما أمر الله سبحانه وتعالى ونجتهد نصبر حتى نستكمل ما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن لم يصل الإنسان إلى مرحلة النفس المطمئنة فعلى الأقل يلقى الله وهو يجاهد نفسه لكي تكون مطمئنة. وما شعر به الأخ من الضراعة من الدعاء من طلب النصر هذه نعمة، هذه نفسها نعمة. شعورك بأن الله سبحانه وتعالى ابتلاني بهذه البلوى وتضرعه ولجوءك إليه كما قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان قد يلجأ إلى الله وتضرع إليه، فيجد من حلاوة مناجاة الله ومن لذة الدعاء والتذلل والتضرع إلى الله والانكسار بين يديه يجد نعمة تنسيه النقمة التي يريد أن يدعو الله أن تزول عنه، أو تنسيه النعمة التي يريد كان في الأصل يريد أو أن يطلبها من النعم. نفس التضرع والدعاء والمناجاة نعمة، نعمة عظيمة جدا. نفس الذكر نعمة. ولهذا يعني شيخ الإسلام رحمه الله لما قال إني في حال أنه يأتي علي أحوال أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم أنا في نعيم. الحالات حالات الإنسان لم يشعر له مع الله وأن عمله لله وأنه مستمسك بحبل الله وبالعروة الوثقى من عند الله، هذه التي إن شاء الله يصل إليها الإنسان المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الحالات بمرض بمحن بألم بتعب، وكل رسول وكل داعية يبتلى ويمتحن ويفتن ويؤذى، فيجد مثل هذه النعمة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سائل: بعض الشباب هداهم الله تتذبذب آراءهم في كل حين، فتراه في الليل له رأي وفي النهار له رأي آخر، وينتقلون أحيانا من النقيض إلى النقيض الآخر، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟ هذا علامة من علامات الاستعجال، عدم الانضباط، التذبذب، وهو مرض، نسأل الله يحفظنا وإياكم. بعض الناس هذا مرض مبتلى به، حتى أنه في قراراته الشخصية اليومية يتعب، أروح ما أروح، أكتب مثلا جات المعاملة أكتب عليها كذا ولا أكتب عليها كذا، أفعل كذا، مرض نسأل الله العافية، يتعب. وبعض الناس هو يمهد لنفسه أن تمرض بهذا المرض، وذلك لأنه لا يحسن الأمر ولا يأخذ من أبوابه، بل عجلته في اتخاذ قرار معين هي التي تجعله يندم، ثم يستعجل في القرار المضاد، ثم يستعجل في ضده، ثم هكذا. المؤمن من أعظم صفات المؤمنين الاطمئنان والسكينة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه سورة الفتح وقال وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وأنزل السكينة في قلوب لماذا؟ لأنه كانت النفوس زياشة، كيف هذا الصلح يكون؟ أنرضى بالدنيا في ديننا؟ كيف وكيف؟ كانت تغلي القلوب من الحدث. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة في قلوبهم واطمأنوا وتأملوا، أيقنوا أن ما وعد الله تعالى هو الخير، وأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير، ثم ثبت ذلك في العمل بعده وما بعده، وإذا به فعلا يكون خير ويكون الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا فضل عظيم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا كما تعلمون لما نزلت عليه هذه السورة. فالطمأنينة والسكينة هذه من صفات النفوس المؤمنة التي يجب أن نسعى إن شاء الله إلى أن تكون نفوسنا دائما كذلك، نطمئن دائما بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن أيضا القلوب وتسكن بالتفكر الصحيح في وعد الله، وفي أن الله سبحانه وتعالى وإن أملى وإن أمهل فإنه لا يهمل أبدا، أيضا أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعده، وأن نصره سبحانه وتعالى متحقق، وأن عافيته ستأتي إن كنا في حال البلاء والابتلاء، وأن نصره سيأتي إن كنا في حال الهزيمة، وأن عزه سيأتي إن كنا في حال الضعف، وهكذا مما الإنسان يطمئن به نفسه ويجتهد في ذلك حتى يأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون صفة الشباب هي التذبذب، هذا دليل على أنه ليس لديهم ثبات علمي ولا ثبات في الرأي، ولا أيضا استشارة ممن يملك الرأي، ولا عمل أحيانا قد يشار عليه ولكنه لا يعمل ولا يريد أن يفعل فينقلب ويتخبط، وهذه آفة نسأل الله سبحانه وتعالى يرفعها عن الشباب ويبعدها عنه. يقول سائل في جريدة الحياة كتب أحدهم موضوعا عن فشل التنظيم الأصولي أو كما يسميه، ثم بعد أن تكلم عن هذا قال أنه سيتكلم يوم الاثنين القادم في الأسبوع القادم عن كيفية مواجهة الإرهاب. يقول السائل من المقصودون بهذا، أي بالتنظيم الأصولي أو بالأصوليين، ومن هم هؤلاء الإرهابيون؟ ماذا يقصدون؟ كان الغرب يتكلم عن الأصولية الإيرانية كما تسمى أيام الخميني، ثم عرفها وعرف حقيقتها وعرف ما قدمت له من رصيد لمحاربة الإسلام من أفعالها ومن تصرفاتها. الآن إذاعة لندن تسمعونها قبل الأحداث من سنوات تتكلم، وكذلك منتدى صوت أمريكا، هذه الإذاعات أو تقرؤون الكلمة البديلة والتي الآن بدأت يعني يخشو من ظلالها الوهابية، الأصولية الحقيقية التي يخافونها هي ما يسمونها الوهابية. يقولون الجهاد الإسلامي في أفغانستان نوعين، التنظيمات الوهابية هذه التي لا تقبل مساومة مثلا يعني، وأما التنظيمات الأخرى فهي التنظيمات المعتدلة يعني تقبل حكم ديمقراطي ونيابي، هذا المعتدل عندنا. الأصولي من يرجع إلى الأصول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يريدون إلا المعتدل في نظرهم، الوسط على مزاجهم هم. أما الذي يريد الحق كما أمر الله وكما أنزل الله فلتأته السهام، ومنها أنه أصولي، ويربطون بين الإرهاب وبين الأصولية. لهم تجارب مريرة، باول سميث في كتابه الإسلام قوة الغد العالمية يقول عبارة خطيرة جدا، لكنها حقيقة. يقول أنه قد تبين من التاريخ أو من استقرائه أنه أينما وجدت الحركة الوهابية فإنه يوجد معها مقاومة الغرب ومقاومة الاستعمار أينما توجد. قال له ما يدي، قال الله وقال رسول، منهج واضح، وحضارة الغرب وإلحاده وكفره شيء آخر ما تستمع ما يمس. فأينما وجدت وجدوها هم ذيك الأيام، وجدوها في جزيرة العرب وهي منبع الحمد لله وهبة الدعوة، في الهند عندما كان عباد الأبقار استسلموا للإنجليز حتى كان الإنجليز خاصة اسكتلندا مشهورين بالشح، من شحه لا يركب قطار ولا يركب يعني أكرمكم الله دابة ولا حمار، يركب على ظهر الهندي على كتف الهندي، حط رجوله من هنا ويشيل الهندي مسافة بعيدة من عباد البقر. وبعض هذا العباد البقر المسلمون منهم من تخاذل ومنهم من ركن للدنيا، لكن من جاهد وقاوم الاستعمار الإنجليزي وجدوا أنه متأثر بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أو على منهج وجدوه في نيجيريا عثمان بن بودي ومن معه، وجدوهم في الصومال جاهدوهم، حتى مهدي السودان أصل دعوته كانت على منهج الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وترك التوحيد وهدم القرآن، ثم دخله والعياذ بالله الفساد، لكن من أول أوائل دعوته كان محاربة الشرك والبدع. المقصود تأثر عمر المختار في ليبيا وهكذا، هذه الأصولية الوهابية بمعنى يسمونها، يعني اللي يدعي الكتاب والسنة، الحنبلية أحيانا تسمى، يعني ألقاب ينبذون بها من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخطأ. الأحداث الأخيرة غطت على يعني ما حدث في الجزائر، بغض النظر عن رأينا الكلي في ما حدث في الجزائر، لكن عبرة معينة أريد أن نسلط الضوء عليها الآن، لا يعني رأي في الأحداث بالجملة، لكن جانب معين. الصحافة الفرنسية والغرب انزعج جدا أن الأصولية تنتعش في الجزائر، لماذا؟ عرفوا دعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، وأنه أقام الدعوة على أساس التوحيد، ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كما جاء بها، وكتب عن الشرك والبدع والخرافات، وكان المنهج الشيخ عبد الحميد أن أول ما يبدأ به محاربة البدع والخرافات عند الشعب حتى ينتشر العلم الشرعي، ثم نكلمه عن الولاء والبراء، ثم نكلمه عن الجهاد، مرحلية لم يحصل لها الاستعمار، ولهذا تركوه أول أمر يدعو، تركوه يفتح الصحف، ما فطنوا إلى أنه لا يرضى بالوجود الفرنسي، لكنه كان رحمه الله يريد أن يبدأ بالأساسيات، مرحلة الدعوة أولا. تقول يعني تحليلات خطيرة جدا غطت عليها الأحداث الأخيرة، لكن كانت دائما الأصولية في الجزائر، الأصولية هنا، والحادث اللي جرى في جزر ترينداد، إيه ترينداد، وربطوها بالأصولية في الجزائر وربطوها بمناطق أخرى، وقالوا الأصولية خطر يهدد العالم، لكن جاءت أحداث أخيرة وطغت على ذلك الله المستعان. يقول سائل أن بعض الشباب يستعجل في الوصول إلى أعلى درجات العلم والعلماء، حتى إنهم يقولون على الله بغير علم ويفتون بغير علم، وبعضهم يقرأ كتبا أعلى من مستواه ومستوى إدراكه، فما نصيحتكم أيضا لهؤلاء؟ نعم، هذا من أنواع الاستعجال في طلب العلم، ولذلك نقول دائما يا اخوان خذوا العلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل او لما فسر الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. رباني قال هو من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ولا يعني الصغار والكبر يعني الصغيره انها مثلا النواه من الكبار التوحيد، لا، لكن الصغار البدهيات والمسلمات الواضحه، والكبار هي الامور المعقده والصعبه واللي تحتاج الى يعني. فاقصد ايش؟ دائما اقول للاخوه الكرام ابداوا العلوم بدراسه متون معينه، خذ متون معينه مبسطه، ثم خذ شرحا مبسطا عليها، ثم توسع بعد ذلك وهكذا. لكن عندما ياتي بعض الاخوان يريد ان يبدا في طلب العلم فيبدا بالكتب الكبيره، هذا الاخوان قال بدينا فتح الباري، الاخ الثاني يقول بدينا مجموع الفتاوى، الله حقيقه انا قاعد سبحان الله ما ادري يعني انا عندما اقرا في فتح الباري اجد انني احتاج في صفحه واحده اقراها فيه الى ان اراجع عده كتب وان انقب وان افكر وان اكلم مشايخ بالتليفون فانسى يا اخي انا ما اشوف ان واحد يفتح درس في فتح الباري كذا اقول ما ادري يعني لا أنا يعني يمكن ان يكون لكن فتح الله عليه. انا اقول فيما نرى وما نعلم من تكويننا وتربيتنا جميعا ان دراستنا دراسه نظاميه كما تعلمون هي لا تعطينا هذا الزاد الكافي مثل هذه الامور. كذلك مجموعة فتاوى شيخ الإسلام تيمية بعض الكلمات مكتوبة، مع الأسف أقول هذا، لكن بعض الكلمات مجموعة فتاوى مطبوعة خطأ ومكتوبة خطأ، ويأتي من يشرحها وقد تمرس على كلام شيخ الإسلام يشرحها خطأ، وأحيانا تكون غير مشروحة في الهامش أو قيل هكذا أو غير واضحة، أو مع أنها واضحة من كلام شيخ الإسلام واضحة لكن لم يفهمها. لماذا؟ رجل عميق يكتب في بحور من العلم عميقة وغزيرة، يحتاج كلامه إلى أن يفهم على مستوى معين. لا نستعجل نطمر الأمور طمرة ونأتي إذا بدأنا فتح الباري ومجموع الفتاوى ننتهي بماذا؟ بعمدة الفقه وإلا الأربعين النووية، بدأنا السلم من أعلاه كيف؟ لكن لا، نأخذ الأمور من أولها ونبدأ. بعض الأخوان يبدأ بالقراءة يقول أحفظ القرآن أول شيء ثم بعدين ممكن تقرأ، أنا لا يعني أعترف على من لديه دراسة منهجية يمكن يحفظ القرآن بالقراءات يعني، لكن أقول بالنسبة للحالات العادية وهي من كان مثل حالة معظم الإخوة الذي يعيش طبيعة دراسية نظامية مع عمل مع التزام مع أسرة، ابدأ بما أمكن أن تبدأ به وأتقنه ثم انتقل إلى ما بعده. هذا من أيضا من آفة الاستعجال حقيقة، والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ضربوا لنا المثل بذلك، كانوا يطلبون العلم ويرحلون في طلبه ثم يحدثون، ما تجد أحد من العلماء بدأ يحدث وإنما تعلم وحفظ وطلب العلم ثم حدث. لا شك أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها هي مما يقي الإنسان من الوقوع في العجلة والاستعجال، ولكن هل يلزم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو سنينا دعوة سرية كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينتقل إلى الأقربين وهكذا، أي 13 سنة مثلا بحال معين وأخرى بحال أخرى، أم أن الاستفادة تكون عامة؟ نعم، أولا لا شك نعم أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورية وهي الأساس الذي يجب على كل داعية أن يتخذه منهجا في دعوته، فهو يعني الأسوة الحسنة لنا. لكن فرق بين التقيد الحرفي بوقت الدعوة بمددها بمراحلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن ننظر إلى ثمرة المرحلة ونهاية المرحلة وغاية المرحلة. الوضع غير الوضع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كفار كما تعلمون، ولكن نحن الآن في أمة مسلمة ولكنها تحتاج إلى تصحيح، هذا أحد الفوارق، وفوارق أخرى لكن نقول هذا من أهمها. فننظر إلى المهم الثمرة، ما هي ثمرة المرحلة الأولى، ما غايتها؟ غاية المرحلة الأولى السرية هي إيجاد أناس إذا ظهروا فيما بعد يكون لديهم قوة لا يستطيع الأعداء أن يستأصلوهم، وإن كانوا سيؤذون فقد أوذوا، لكن الغرض من المرحلة الأولى هو هذا. فإذا وجدت الدعوة في بيئة لا تحتاج إلى هذه المرحلة، الفئة المؤمنة ممكن أن تظهر أو هي ظاهرة يعني بمعنى أنها واضحة ومع ذلك لا لن تستأصل، هذا خير. إذا لا نحتاج إلى المرحلة الأولى، إن ثمرتها أو هدف الهدف منها ما يحتاج إليه. مرحلة الجهاد ننظر نقول أيضا لو وجدت أمة تعيش في مرحلة يمكن أن ننقلها رأسا إلى مرحلة الجهاد، نقول على هذه الأمة أن تجاهد ننقلها إلى الجهاد ونستكمل بعض أمور التربية في الجهاد صحيح، لكن لو وجد أن الأمة تحتاج أولا إلى الدعوة والعلم والإعداد للجهاد، مثلا الجهاد لا نقصد به جهاد معين في بلد معين، الجهاد باعتباره حاله دائمه، الامه الاسلاميه في كل عصورها في حاله استنفار دائم، ويجب ان تكون مناهجها مناهج جهاديه وحياتها حياه جهاديه كل شيء. لكن نحن جهاد الطلب عندنا هو الاساس، جهاد الطلب مفروض اننا نصلح اوضاع الامه هذه ثم نقوم بجهاد الطلب، نقاتل يعني جهاد الطلب غير جهاد الدفع، جهاد الطلب ان نحن نذهب الى الصين إلى الروم نغزوهم ببلادهم ليدخلهم بدين الله سبحانه وتعالى، هكذا يجب أن تكون حياة المسلمين جميعا. فنعد العدة لهذا الجهاد، نعد الأمة في مرحلة الدعوة لهذه المرحلة التي هي آخر المراحل كما كان صلى الله عليه وسلم، هي مرحلة الجهاد، فيبسط الله سبحانه وتعالى سلطان هذا الدين في الأرض ويمكن له ويورث الأرض عباده الصالحين كما وعد الله سبحانه وتعالى، فيمكن لهم و يورثهم الأرض بهذا الأرض. إذن لحسب البيئات وبحسب أحوال الناس أيضا نرى ما المقصود بهذه المرحلة. أما التقييد الحرفي فليس كما يظن بعض الإخوة أنه تقييد حرفي. بعض الجماعات التي فهمت أو الدعوات التي فهمت تكفير المجتمع لأن المرحلة المكية واسقاط كثير من التكاليف فقالوا نحن في المرحلة المكية، هذا من أكبر الأخطاء الدعوية، لأنه من جملة ما فيه من الأخطاء أنه نسخ أحكاما ثابتة قطعية بدعوة أو بزعم الرجوع إلى مرحلة قد نسخت وقد انتهت. فلا بد من إدراك المتأني ومتفقه في مسألة الفرق بين هذه المراحل وبين ضرورة الإفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها الأساس. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم، أعني الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من التابعين، كانوا ينظرون إلى واقع الأمة فيبنون على الواقع الموجود. عندما وصلت الأمة إلى مرحلة الصفر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوته النهار الصفر، مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دعوة الأمة قد نزلت إلى الصفر إلى الشرك، ما بعد الشرك شيء. ابتدأ يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وابتدأ قليلا قليلا ثم قام من جديد لله الحمد. لكن جاء به الإمام أحمد مثلا، كان الحراس في مسائل معينة كلامية خلق القرآن وما أشبه قاومها قضي عليها الحمد لله الأمة صالحة. وهكذا فالمرحلية يجب أن تفهم فهما صحيحا إن شاء الله.